أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سؤال يراود البعض بين فترة وأخرى، والسؤال بريء وغريب. يقول السؤال: هل يرى الأطفال وجه الله؟ وهل يمكن لأحد أساسا أن يرى وجه ربه؟ وهل لله وجه؟ ليس من شك أن كمال معرفة الله هو العجز عن معرفته، فهو أجل وأكبر وأعلى وأعظم من أن تحيط به عقولنا وأوهامنا، فكيف بأن تحيط به أبصارنا؟ فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وفي خصوص هذه الآية المباركة يقول الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: أوهام القلوب أدق من أبصار العيون. أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها، ولا تدركها ببصرك، وأوهام القلوب لا تدرك الله، فكيف أبصار العيون؟ ولكن لماذا السؤال عن الطفل؟ هل يرى الأطفال وجه الله؟ في الحقيقة بما أن الطفل أقرب إلى العالم الذي جاء منه، نحن جئنا من عالم وسنعود إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع إلى العالم الذي جئنا منه. الأطفال للتو قد قدموا من ذلك العالم، وبما أنهم أكثر براءة من غيرهم فكأنهم يرون وجه ربهم، أو هكذا يظن الآخرون أن الطفل يراه. ينقل هنا أنه عندما ولد الطفل الجديد في إحدى العوائل، طلبت أخته الأكبر منه أن يترك الوالدان الطفل الجديد معها لساعة واحدة. يعني اجى طفل جديد للدنيا، أخت الكبيرة كانت دائما تصر على والديهما أن يسمحوا لها أن تبقى وحدها مع هذا الطفل الجديد، وكان الوالدان يخشيان من أن هذه الطفلة ربما تغار من أخيها وتريد لذلك أن تنتقم منه أو أن تؤذيه، فلم يسمح لها بذلك لفترة طويلة من الزمن. كانت البنت واسمها ساتشي أكبر من أخيها بأربع سنوات، وخلال الأيام والأسابيع التالية لولادة الطفل لم تظهر عليها أي آثار للغيرة، ما تبين أنها تغار منه وأنها تنوي الشر بالنسبة إليه، بل على العكس من ذلك كانت تبدي الكثير من المحبة لأخيها، خاصة وأنها كانت طفلة أنثى. وكما تعرفون فإن المرأة تولد أما ثم يجعلها الله أنثى، ولذلك ولأنه لم يظهر على هذه البنت أي آثار نية الشر بالنسبة إلى أخيها، قرر الوالدان أن يستجيبا لطلبها الذي ما فتأت تكرره عليهما. ومن هنا فقد خرج من الغرفة وترك هذه البنت الطفلة مع أخيها الصغير، لكن بقيا يراقبانها من ثقب الباب. لما أحست الطفلة أنها أصبحت وحيدة مع شقيقها مشت إلى مهده على رؤوس أصابع رجليها، ثم انحنت عليه وقالت له بصوت خافت: أخي رجاء أخبرني كيف هو وجه الله، فإني قد نسيت شكله. مطلوب منا أن نعبد الله وأن نراقب ربنا وكأننا نراه. ليس لله وجه، أينما تولوا فثم وجه الله. ليس لله مكان، لا يحكم ربنا زمان ولا مكان، وليس له شكل، هو أرفع وأعظم من العقول فلا يكون معقولا، ومن الأوهام فلا يكون موهوما. لكن كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد ربك وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت لا ترى ربك لكن ربك يراك. فليس لله شكل، ليس لوجهه ملامح، لكن الأطفال يظنون أن له شكلا ولذلك يبحثون عن ملامحه. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.